50 languages. 54. 54. التسوق. Fer compras. أريد أن أشتري هدية. Vull comprar un regal. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Però res massa car. ربما شنطة يد. Potser una bossa? أي لون تحب؟ De quin color la vol? أسود, بني أو أبيض. Negra, marró o blanca. كبيرة أو صغيرة. Una de gran o petita. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Que puc veure aquesta? هل هذه من جلد طبيعي؟ És de cuir? أو هل هي من جلد صناعي؟ O de plàstic? من جلد طبيعي طبعا. De cuir, és clar. هذه نوعية ممتازة. És de molt bona qualitat. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. I la bossa és realment a un bon preu. هذه تعجبني. M'agrada. سأخذها. La compro. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ La puc tornar, si de cas? بالتأكيد. Naturalment. نغلفها كهدية. L'empaquetem per regal. هناك الصندوق الدفع. La caixa és allà.